الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا المشركين إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Thank you.

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فألف بين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تلك

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون خلق الله العظيم من آيات الله البينات تل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران.